إذا ضربنا مثلا بذلك، وأريد الإخوة تفصل لي هذا التعريف، يبقى هو العلم الذي يبحث في الأدلة، أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وشو المستفيد، أو تقول هو العلم ببعض القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طبقوا التعريف على هذا، عندكم دليل تفصيله الآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يلا. نعم، يعني نفس النهي يدل على على ها طب انت الان هتعمل ايش؟ هتعمل امور ثلاثه بنفس التعريف، هو قواعد عام، انت عندك دليل تفصيل اهو: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ضعفا مضاعفا. قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. طيب هذا دليل اسمه دليل تفصيلي، انا اريد منك ماذا تفعل؟ تعمل عمل الاصولي، انه سياتي من هذا الدليل التفصيلي بقاعده عامه يستنبط منها احكام جزئيه. ماذا افعل؟ ايوه، لا تاكل، لا قف معها الان، لا نهي ممتاز، اعطي القاعده الكليه ممتاز. يبقى عندنا الآن القاعدة الكلية: لا تأكلوا، لا نهي، والقاعدة الكلية تقول ظاهر النهي يفيده التحريم. طب الحكم المستنبط حرمة الربا، انتهى، طبقنا التعريف كلياتنا. والآن بأيسر ما يكون، هو أنا أراه أيسر ما يكون، لكن ما أراه في الوجود أرى النقيض، النقيض بالنقيض. قال: لا تأكلوا. طيب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ها حرمت، ها في القاعدة الكلية. الأمر بالتحريم، والله ما رأيت أمرا في الآية بحال من الأحوال. حرمت عليكم، ممتاز، هذا أسلوب من أساليب النهي. يبقى إذن القاعدة الكلية: النهي ظاهر النهي يفيد التحريم، وهنا يفيدك من الآية على إيش؟ على مصداقية القاعدة الكلية. لأنك لو سألت أهل اللغة ومن أساليب النهي، يقول التحريم، التصريح بالتحريم من أساليب النهي، مفهوم؟ وانت عندك القاعدة الكلية التي أخذتها من دليل التفصيلي: ظاهر النهي يفيده، وجاء والآية جاءتك حرمت، التصريح هو، يبقى إذن هو النهي في التحريم. يبقى الحكم المستنبط بسرعة بقى خلاص: حرمة نكاح الأم والأمهات والأخوات والبنات. وهذه صحيح، يبقى هذا التطبيق في مسألة التعريف. نعم، نعم، هو ده الحكم المستنبط من القاعدة الكلية. أنا أقول ظهر الأمر الوجوب، يبقى كل أمر يأتيني أقول الحكم المستنبط منه يجب كذا، يجب. قال النبي، قال الله تعالى: وثيابك فطهر. فطهر أمر، والقاعدة التي قعدها علماء الأصول ظاهر الأمر للوجوب، يبقى إذن فطهر أمر، فهو يبقى يجب تطهير الثوب عند الصلاة. فهمت؟ هذا هو. طيب، إذن هذا بالنسبة للتعريف، الكلام على حده قبل أن ندخل في الأمر الآخر بعدما عرف الفقه وأصول الفقه. أقول فائدة العلم أصول الفقه فائدة عظيمة جدا وثمرة عظيمة جدا. أنا أقول مجمل الفائدة: لا علم بلا أصول فقه، من جهل أصول فقه فليس فلا علم له، والله لو ذهب وجاء وحفظ الفتاوى وحفظ، لا علم لمن لا أصول له. الذي يجهل الأصول لا يتقن علما، وحتى أكون منضبطا في القول ومنصفا، لا يتقن العلم إلا من علم الأصول. الذي لا أصول له لا يتقن علما، ممكن يكون عنده علم يحمله، نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها كما أداها، فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه إلا من هو أفقه. شوف، رب حامل فقه إلا من هو أفقه منه، نقول يبقى رب حامل الأصول هو الذي يتعلمه. فإذا لا يتقن العلم بلا أصول، هذا إجماع. لكن لو قلت التفصيل علم الأصول يحتاج إليه كل العلوم حتى في العقائد، وإن كان هو لا يتكلم في العقائد، علم الأصول يجعلك منضبطا في العقيدة، تنضبط في العقائد. وذلك أن نشوف لما يقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال مما عملت أيدينا. أي واحد يقف أمام الآية الثلاثة يقول إيش هي، يد ولا يدان ولا أيادي؟ الآية الأخيرة تفيد مما عملت أيدينا، الآية الثانية بيدي، التثنية يدان، الأولى يد. أي واحدة من الثلاثة أرجح؟ الذي يعلم الأصول لا يحتار ولا يتعب، لأنه سيقول أولا قال يد الله فوق أيديهم، القاعدة الأصولية المفرد المضاف يعم، وهذه من البحث اللغوي التي سنأخذها، المفرد المضاف. ومعنى أقول مفرد المضاف يعم، يبقى التثنية لا تخالفه لأنه يعم، ينزل تحتها تثنية، الجمع لا تخالفه لأنه يعم. يبقى خرجنا من الإشكال الأول بأن يد الله فوق أيديهم، إذن اليد مفرد مضاف، يبقى يدخل تحته التثنية، يدخل تحته إيش؟ ها الجمع. طب التثنية قلنا التثنية محكم، ما فيش احتمالات ترد عليها، التثنية محكم لا احتمالات ترد عليها، صحيح. لكن عندنا إيه؟ الجمع بأيدينا، فلما يأتينا بأيدينا نقول بأيدينا هنا هل يفعل التثنية والجمع يختلفان؟ لا، أهل الأصول اختلفوا، أقل الجمع اثنان، يبقى لا خلاف بين التثنية وبين الجمع. بأيدينا يبقى كاليدين، لأن أقل الجمع اثنان، صحيح. أو نقول بأن بأيدينا الإيه؟ للتعظيم، وأحق من يعظم والله جل في علاه بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، مفهوم؟ يبقى إذن علم العقائد يدخل فيه الأصول، التفسير يدخل فيه الأصول، التفسير يدخل، بل علم الأصول علم التفسير بأسره لابد فيه من إيش؟ من مسألة الأصول، ليعلم بتطبيق القاعدة العبرة وعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الله تعالى إن الحسنات تذهبن السيئات. لما جاء الرجل قال يا رسول الله قبلت امرأة، أو قال يعني أخذت من امرأة ما يأخذ الرجل، وقعت على امرأة ففعلت يعني، أو قال أخذت منها ما يأخذ الرجل من زوجي، قال أنني لم أطأ طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى صلى، فقال أسبقت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال هذا قد غفر الله لك. ثم قال عليه إن الحسنات تذهبن، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات تذهبن السيئات. فالرجل فهم أنا وقعتها أو وقعت حاله الآن، فعلت كذا فنزلت الآية، إذن هذه خاصة بي. قال ألي خاصة؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل لأمتي عام. فأنت إن طبقت العبرة من اللفظ، يبقى إذن لا تستطيع أن تحج أن تجعل الآية حصرا وقصرا، كما رد بعضهم حديث ما لا يفلح قوما ولا أمرأة امرأة، هل يفلح الله قوما ولا أمرأة امرأة، بأنها نزل بأن الحديث كان خاصا بأهل فارس، يبقى إذن مسألة فارس فقط. رد عليه العبرة من اللفظ لا بخصوص السبب. وأصول الفقه أيضا يدخل في الفقه، بل عمدة الفقه في الأصول، لا يستطيع أحد الترجيح إلا بإتقان أصول الفقه، وهذا سيأتي إن شاء الله تبعا. تفضل. قال قال أنواع الأحكام. قال والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحرم. والأول أقسام الحكم الإيه؟ قال الأحكام، قال الأحكام عندك؟ طيب ماشي. قال والأحكام، قال والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. نعم، هنا المصنف ماذا فعل؟ قال والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والصحيح والباطل. تعرفون ماذا فعل؟ احنا الآن قلنا الأحكام قلنا على قسمين، أحكام هذا طيب، هو قال سبعة، الواجب ده حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ تكليفي. طيب الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه كل ذلك حكم تكليفي. قال والصحيح والباطل ده حكم وضعي، فهو لم يصرح لك بالتقسيم، لم يقل لك هذا حكم وضعي وهذا حكم تكليفي. والحق أنه صدر الباب قال الأحكام، يبقى يقصد بذلك الأحكام الشرعية، لأنه هو أدخل قسمي الحكم تحت التعريف. هو قال الأحكام مسكت. طب الأحكام هي الأحكام تقصد الوضعية تقصد التكلفية؟ قال لا، هي التكلفية والوضعية. يبقى لابد أن نقول الأحكام أكمل شرعية، لأن الأحكام الشرعية التي تضم القسمين. طب الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع أو التخير. هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضع أو التخير. خطاب الشارع قيد، قيد بسرعة، ها يخرج يا لهوي غير الواحد. ممتاز. يعني ايه بقى غير الواحد؟ شوفوا خطاب الشارع فيها امران. الاول خطاب الشارع هو الكلام على خطاب الله جل في علاه او خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الثانيه ففيها اختلاف بين العلماء، واما الاولى فجزما. خطاب الشارع من المشرع؟ الله. قال الله جل في علاه ان الحكم الا لله، يعني التشريع لله. قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله جل في علاه. طيب او خطاب الشارع يقصد بذلك الرسول؟ عند بعض الاصوليين يرون ان النبي صلى الله ايضا مشرع، ان النبي صلى الله مشرع. والصحيح وطبعا يستدلون بذلك على بادله، من هذه الادله لو قلت نعم لوجبت، يستدلون بها على ذلك. ويستدلون ايضا بذلك على ايش؟ لا خشيت ان تفرض عملها. ها قال ومن يعصيهما، بس هذا هو انكره النبي صلى الله عليه وسلم، انكره. ها ممتاز. قال الا واني قد اوتيت القران ومثله معه، الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. ممتاز، هذا نص في المساله. والصحيح الراجح في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، هو ناقل للشرع، لا سيما وان المحكم عندي قد اظهر ذلك. قال الله تعالى انما، اسلوب حصر وقصر، انما على رسولنا البلاغ، ليس له الا ذلك. يا ايها الرسول بلغ ما انزل عليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى خطاب الشارع يقصد به خطاب الله جل في علاه، اما في الكتاب واما في السنه، لان الاصل ان السنه ايش يا شطار؟ وحي. والدلاله على ذلك يا بابا يلا بسرعه، لا اشوف همهمه الفصل، دخلنا في همهمه الفصل. ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعا وقرانا فداخلهم فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانا. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ يبقى اذا ايضا السنه وحي، يبقى اذا خطاب الشارع من الوحي، كتاب او سنه. خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين قيد يفيده، ها قيد يفيده. لا يا حبيبي، افعال ايه؟ افعال الجمادات. ممتاز. قيد يخرج الاعتقاد. هو قال هو خطاب الشارع متعلق بالافعال ولا بالاعتقادات؟ بافعال. قيد يخرج الاعتقاد. يبقى اصول الفقه لا يبحث ابدا في الاعتقاد. اذا خطاب الشارع متعلق بافعال المكلفين. المكلف هو من توفر فيه شروط. المكلف هو المجنون والمعتوه والنائم والصغير، صحيح؟ ها المسلم البالغ العاقل. هنا في نظر، يعني الكافر غير مكلف؟ مكلف ومخاطب بايش؟ بفروع الشريعه على الراجح الصحيح. مفهوم؟ يبقى خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء. يعني ايه الاقتضاء؟ ها يعني الجزم بالفعل او الجزم بالترك. الاقتضاء معناها الجزم والالزام بالفعل او الالزام بالترك، أو التخيير. التخيير استواء الطرفين، استواء الطرفين، أن يستوي طرفاه، وهذا هو المباح، وهل مأمور به أم لا سيأتي. أو الوضع. الوضع هو الشيء لزوم الشيء اللي أنا أتكلم عليه، أنه يجعل يجعل الله الشيء أمارة لحكم تكليفي. يجعل الله شيئا أمارة لحكم تكليفي. أقم الصلاة لدلوك الشمس، فجعل دلوك الشمس أمارة وعلامة على حكم تكليفي ألا وهو إقامة الصلاة. يبقى هذا تعريف الحكم الشرعي. والحكم الشرعي هنا حكم تكليفي طيب مع حكم وضعي. والمصنف هنا قد أتى بحكم وضعي وهو الصحيح والباطل فقط، يعني تقاصر التعريف على كثير من الأحكام الوضعية. كإيش؟ السبب والشرط والعلة وكل ذلك، وأيضا الرخصة والعزيمة على خلاف هل هي من الأحكام التكلفية أو هي من الأحكام الوضعية. طيب ابدأ، هو الإخوة لازم تصبر معي، سامحوني، اصبروا اصبروا وصابروا. وائل هيموتني انت طبعا، هذه ابتسامة تظهر أنك تريد قتلي صح، لكن لابد لابد من الصبر. لا لو أردت من المغرب نبدأ من المغرب ما فيش مشاكل، صعب. طيب ما الله أكبر، طيب ماذا أفعل الآن؟ نكمل ولا تفضل نكمل ولا ما نكمل؟ إذن هات هات الواجب فقط. أنا لن أسكت، بكل أنا لو هتكلم على الاسطوانات والحيطان سأفعل. تفضل. نعم ماذا أفعل ذلك؟ أنا لا أنظر سامحوني لا أنظر للإخوة، استغفر الله، مش لا أنظر للإخوة، أنا عندي مهمة، هذه المهمة أنا أريد أن أؤديها، لو ما في إلا القلل سأؤديها للقلل، وفي يوم القيامة القلل حتنطق وانتهى الموضوع وانتهيت، أنا ما عندي إلا ذلك. عشان كده بعض بعض بعض الإخوة الأفاضل قال يعني كأنه يقول لي بالراحة يا عم طوعنا أحسن لك عشان الانتفاع، قلت له لا مش عايز انتفاع، يعني النفع يكون قليلا، قلت له لا مش عايز نفع خالص. هل ازاي؟ قلت له شوف انا اعيش في الدنيا دي لشيء، لان انتم تجهلون كيفيه التعاون والامان فوق العرش، انا اعيش بايه واحده ماشي فيها في حياتي. قال ايه هي؟ قلت قال الله واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. ما فيش ولا شخص امام ابراهيم وهو بياذن بالحج، ولا شخص وهو بياذن بالحج. ماذا قال الله جل في علاه؟ ياتوك رجالا، حتى الجنين في بطن الام سمع ايه؟ اعلام ابراهيم. أصلا أنت إذا وظفت نفسك لربك لا تشغلن بالك بأحد، الذي يخسر هو الإيه؟ الخاسر، أنت لا يضرك، إيش اللي أنت عليك مهمة، الله تعالى منحك شيئا أدي ما منحك فأدي بقى وليس لك شأن بأي شيء. والخاسر هو الذي لا يعرف قيمة اللؤلؤة، لن يحوز اللؤلؤة، ولا يمكن أن يكون من المتقنين، ولن يكون رأسا في الناس، من لازم وصبر ظفر وصار رأسا في الناس، وإلا فهو في الزيل في الزيل. ها الله يهديك واش. نعم. قال رحمه الله فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هنا تعريف من المصنف قد يقولون هذا تقاصر، لأنه عرفه بإيش؟ بحكمه. هذا التعريف الواجب هو تعريف بحكمه لا بحده، يقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف بحكمه لا بحده. أقول الواجب لغة الساقط، فإذا وجبت جنوبها فأطعم القانع، فكل منها أطعم القانع والمعطي، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. وفي الاصطلاح هو الإلزام في الفعل بوجه الاستعلاء، أو قل هو طلب الفعل على وجه الجزم واللزوم على وجه الاستعلاء، طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، هذا الواجب. حكمه يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. ليش قلت لا؟ ليش لم أقل ويعاقب جزما؟ لأنه في المشيئة، لأنه في المشيئة قد يغفره، من كان في المشيئة قد يتوب الله عليه، قد يغفر الله، قد يدخل الجنة من أول وهلة. يبقى هو طلب حكمه يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. طيب هذا هو الواجب. وطبعا الواجب لو ضربنا عليه الأمثلة الكثيرة، قال الله تعالى وثيابك فطهر، فهذا واجب أقول الآن. من الواجب أيضا لو ضربنا أمثلة على ذلك، قال الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صحيح. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير، قال قل أمنت ثم استقم. نعم، وهذا لكن هو قل هو تكليف، قل أمنت بالله، فإذا لابد من التلفظ فيكون واجبا. نتكلم على الأمر الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لمن؟ ها لبلال لما أتى بالتمر الجنيب، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، قال أو عين الربا، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، قال بع فعل أمر ظاهره الوجوب، يبقى يجب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على إيش؟ على عدم صحة العقد. لكن بيع الجمع بالدراهم وإن كان ظاهره الوجوب الحق أنه الاستحباب، السياق يدل على ذلك، لا يجب عليه، ويجب عليه أن رد البيع فقط، لكن لما قال بع قلنا أمر وظاهره الوجوب. وستأتي إن شاء الله الأمثلة تباعا غدا عندما نتكلم على المندوب ونأخذ الأحكام التكلفية بأسرها غدا إن شاء الله. نريد صراحة نسرع في الأحكام التكلفية، وممكن الأحكام الوضعية تكون غدا إن شاء الله، بس الآن بنمرس الإخوة على ما سيأتيهم، وأنا أعرف أن هذا لا يصبر عليه إلا الصابرون.